السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال: وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله أحكام الكهان ومن في حكمهم وحكم من يأتيهم أو يسألهم، وذلك أن الكهان يدعون علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر، وهم أنواع. ومن العلماء من يقول إن حكمهم واحد: الكاهن والعراف والرمال والمنجم وكل من يتدخل ويتعاطى هذه الأمور فكلهم سواء، وإن اختلفت مسميات مهنهم وطرقهم. فالكاهن اسم يشمل الجميع، ومنهم من عرف كل صاحب عمل بتعريف، فقالوا: الكاهن هو من يدعي علم الغيب، هو من يدعي علم الغيب. وأما العراف فهو الذي يستدل على بعض الأشياء كالمسروق والضالة بمقدمات يستخدمها كالخط في الأرض والكتابة في كتابة بعض الطلاسم أو يرمي الحصى أو نحو ذلك. ومن المعلوم أن هذه الأشياء لا تدل على شيء حقيقة، إنما هي من باب الخداع للإنسان إذا جاء يسأله عن شيء يعمل هذه الحركات وينظر فيها ويهمهم في بعض الأشياء، والحقيقة أن شيطانه هو الذي يخبره في مكان مسروق الذي سئل عنه ومن سرقه ومكان الضالة الشيء الذي ضاع أين مكانها وهل سقطت أم لا. فقد يدرك الشيطان هذا الشيء، يعني قد يخبر الشياطين بعضهم بعضا بما حصل، لأن هذه الأشياء ليست غيبية بمعنى الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، هي غيبية بالنسبة لمن غاب عنه، يعني غيبا نسبيا. يعني مثلا أهلك الآن وأنت في الحرم بالنسبة لك هو غيب، لأنك ما تدري ماذا يدور في البيت، لكن بمجرد ما تتصل بهم أو يتصلون بك تدري ماذا عندهم وما دار في البيت، فهو يسمى مثل هذا غيبا نسبي. ويوم كانت المواصلات بعيدة وصعبة قد يأتي أحد الناس إلى أحد الكهان والعرافين ويقول أريد أن تكشف لي عن أهلي ماذا عندهم ماذا جرى فيهم ماذا حصل فيعده من أجل أن شيطانه يعمل اتصالات مع شياطين الآخرين ويخبرونه فربما صدق لأنه وقع على الحقيقة أنه أشرف عليهم وجاءه بالخبر. ليس معنى هذا أنه هو هذا الكاهن الذي أنت سألته الآن علم ذلك، لا، بل يوحي بعضهم إلى بعض، شياطين الجن والإنس تواصلون يخدم بعضهم بعض، فشيطان الإنس يخضع لشيطان الجن بأن يصرف له شيء من أنواع العبادة ويطيعه فيما يأمر به من مخالفة أوامر الله، وبالمقابل هو يخدمه. هذا الكاهن والعراف، العراف قلنا أنه هو الذي يدعي، هو الذي يستدل على بعض الأشياء من كالمسروق والضال بمقدمات يستخدمها، والحقيقة كما قلنا أنه لا يعلم شيء عن هذا، يعني لا يستدل في الحقيقة أو هذه الأشياء تدله، لا، إنما هذا من باب الخداع والتورية أمامك حتى تظن أنه حينما يرمي بالحصى أو يخط في الأرض أو يكتب كتابات ينظر فيها أن هذا الشيء هو الذي دله على ذلك، أبدا، هذا من باب الخداع فقط لك. وأما الرمال هو أيضا من يخط في الأرض في الرمل خطوط على طريقة معينة وينظر فيها ويقول كذا وكذا، والمنجم هو الذي يدعي علم الغيب عن طريق النجوم، قد يكتب كتابات من الحروف الأبجدية على طريقة معينة وينظر في النجوم ويدعي أيضا. فابن تيمية رحمه الله يقول إن هذا حكمهم سواء، إن المسمى يشملهم الكاهن والعراف والرمال والذي يرمي بالحصى والمنجم الذي يكتب الحروف الأبجدية على طريقة معينة ويدعي علم الغيب عن طريقها، هما كلهم سواء وإن اختلفت الطرق الحكم سواء. أما الحديث الذي عندنا يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحديث هذا ليس فيه فصدقه، الحديث الذي عندنا الأول: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ليس فيه فصدقه، شيء فصدقه لا. هذه أقول المحققون في الحديث بينوا أن هذا الحديث ليس فيه صدقه، إنما الحديث فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، الحديث اللي بعده هو الذي فيه فصدقه فكفر بما أنزل على محمد. فهذا الحديث: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا مجرد السؤال، ولو أنك ما صدقته، ولو أنك لم تقبل كلامه، ولو أنك قلت أريد أن استهزئ به أو أختبره أو نحو ذلك، فقد يكون هذا من باب استدراج الشيطان بك أنت، فربما سألته ثم أخبرك بشيء فوقع، فقلت في نفسك: والله صحيح أخبرني بواقع، إذن أسأله مرة ثانية، وهكذا حتى يسحبك ويستدرج بك، بدل ما أنك تريد أن تضحك عليك ضحك عليك هو. ف فالواجب ان الانسان اصلا, ولذلك جعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحد وهذه العقوبة وهذا الوعيد لمن سأله مجرد سؤال انه لا تقبل صلاتك 40 يوما, ربما مات في خلال 40 والعياذ بالله فكأنه ما صلى, يعني يصلي ولكنها لا تنفعه, ولو تركها كفر. لا يعني لا يستدرج بك الشيطان مرة ثانية يقول ما دام ما تقبل لي صلاة إذا لا أصلي 40 يوما, إذا ما صليت كفرت. فمعنى أنها لا تقبل له صلاة 40 يوما إن يعني ليس له ثواب عليها, ولو أجزأته فرضا وسقطت عنه لكنه يحرم من ثوابها. أما لو تركها فإنه يكفر. فإذا كان عقوبة من يسألهم مجرد سؤال لا تقبل له صلاة 40 يوما, فكيف بعقوبة من يتخذهم أئمة له قدوة ويسألهم ويصدقهم ويأخذ بكلامهم وتوجيهاتهم ويعتمد عليهم؟ فهؤلاء بنوا معلوماتهم على خرافات وعلى استخدام الشياطين والتعاون معهم. فإذا أعلنت أنك لو سألتهم مجرد سؤال بطلت صلاتك 40 يوما لا ثواب لك عليها, فإنك تحذر وتخاف مما هو أعظم وأكبر, فربما والعياذ بالله تدركه المنية خلال هذه 40, ثم بماذا يلقى ربه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بالأربعة والحاكم, وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. هذه الحديث يعني هذان الحديثان والأثر الموقوف على ابن مسعود كلها اتفقت على أن من سألهم وصدقهم فإنه يكون كافرا, لأنه اعتقد أن غير الله يعلم الغيب حيث سألهم ووثق بهم وأخذ بأخبارهم. الحديث الأول: سألهم ولم يصدقهم لا تقبل له صلاة 40 يوما, لكن هذا زاد بأن صدقهم ووثق بهم وقبل أخبارهم بالتلقي والقبول, تلقى أخبارهم بالقبول والتصديق. فحيث أنه اعتقد أنهم يعلمون الغيب وأنهم يقولون حقا فإنه يجازى ويعاقب بأن يكون كافرا. لماذا؟ لأنه ادعى أن غير الله يعلم الغيب. ومن ادعى أن أحدا يعلم الغيب غير الله فقد كفر, لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. والذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو القرآن والسنة أيضا. القرآن لأنه نزل من رب العالمين, كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. وأما السنة لأنه الوحي الثاني فهي من كلام عليه الصلاة والسلام لكنها إلهام من الله، فهي شقيقة القرآن من حيث الحكم، لأن من لم يؤمن بالقرآن والسنة ويعمل بهما سواء فإنه كافر، من فرق بين الكتاب والسنة فهي الوحي الثاني، لأن الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو وحي إلهامي، إذا أراد الله أن نبيه صلى الله عليه وسلم يتكلم بشيء في حكم أمر ونهي يشرع ويبين سنة فإن الله هو الذي يلهمه وينطقه، فهو إذن وحي من الله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه، مثله يعني السنة، وكذلك يدل على ذلك قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يعني الكتاب والسنة أنزل عن طريق الوحي سواء وحيا إلهامي أو وحيا عن طريق الملك، فهذا جزاء من يصدق أن غير الله يعلم الغيب من كاهن أو ساحر أو عراف أو منجم، كلهم في الحكم سواء، وإن اختلفت طرقهم في أفعالهم واستدلالاتهم، فهذا مما ينفر ويحلل من الإقبال عليهم وسؤالهم والثقة بهم أو الاعتماد عليهم في شيء، لأنه قد يصدق الكاهن مرة ويكذب 100 مرة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، وروى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. ليس منا هذه كلمة وعيد، فالله أعلم بالمراد منها، لكنها يكفي أن تكون زاجرة عن هذه الأفعال، عن الكهانة والسحر والتطير. ليس منا، هل ترضى أن نبيك عليه الصلاة والسلام يبرأ منك وتكون لست منه وليس منك؟ قد خاب من كان هذا شأنه، خاب وخسر من أجل أن تأتي لطاغوت من الطواغيت وتسأله عن شيء قد يصدق وقد يكذب، والكذب أحرى، وإن صدق فليس بعلم علمة ولكنه أخذه عن طريق الشياطين فأعنته على ظلمه وهو الاستعانة بالشياطين. فلذلك جاء الوعيد الشديد على من تعاطى هذه الأمور وتدخل مع أهلها. ليس منا من تكهن أو تكهن له، يعني سواء هو تكهن بنفسه وتخرف وتعاون مع الشيطان أو طلب من كاهن أن يتكهن له، فكله في الحكم سواء، إن باشرت الكهانة بنفسك أو طلبت من إنسان يتكهن لك ويتحرص لك، فأنت وإياه سواء، ليس منا من تكهن أو تكهن له يقول أنا والله أريد أن أفعل شيء كذا وكذا وأريد أن تتكهن لي أو تكهن لي عن أهلي ماذا حصل عليهم أو عن مالي في البلد الفلاني ماذا حصل عليه الآخر، يعني أي شيء تقول أنا لا أحسن الكهانة ولكني علمت أنك مشهور بهذا الشيء وأريد أن تكهن لي، فالحكم سواء ليس منا، ليس من طريقة محمد عليه الصلاة والسلام وأتباعه هذا العمل، وليس من منهجه. أو سحر أو سحر له كذلك، إما أن تتعاطى علم السحر أنت فتسحر الآخرين، وقد علمت أن تعلم السحر وتعليمه والعمل به كفر، وتقدم لنا ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من الخلاق، أو تقول أنا أريد أن أسحر فلان أو فلانة ولكني ما أعرف ولا عندي علم السحر وأنت مشهور بهذا أريد أن تسحره لي وأعطيك ما تريد، فالحكم سواء لأنك أنت هذا الظالم على ظلمه ليضر إنسان مسلم بهذا العمل الخبيث، فسواء باشرته بنفسك أو طلبت من ساحر أن يفعل ذلك فالحكم سواء، ليس منا من سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له كذلك، التطير هو التشاؤم بالطيور وغيرها، فإما أن تتطير أنت من بعض الطيور حيوانات أو المناظر التي لا تجوب وتتشاؤم منها فترجع عن طريقك الذي أنت سالكه أو عملك الذي تريد أن تعمله تشاؤما، تقول والله هذا اليوم يوم مشؤوم فأرى أني لو مضيت في طريقي لحصل لي ما لا يسرني، ثم تترك العمل أو تترك السفر، مر بك شيء لا يعجبك إما إسعاف حامل مريض أو جنازة أو حيوان من الحيوانات التي لا تعجبك أو طير من الطيور التي لا تعجبك أو سمعت صوتا لا يعجبك فتشاءمت، أو طلبت من إنسان أن يتطير لك مثل ما قلنا في درس سابق، أراد أن يعمل شيء من مشاريع مثلا من زواج من بيع من شراء من سفر، فتقول أريد أن أذهب إلى فلان فإنه مشهور بالتطير وزجر الطير فأريد أن أسترشد برأيه، فتذهب إليه وتقول أنا عندي مشروع كذا وكذا مسافر ولا زواج ولا غيره أريد أن تتشاءم لي تزجر لي الطير تزجر لي تتطير لي بأي طريقة، المهم أي لفظ من الألفاظ، المهم أنك طلبت منه أن يعمل هذا العمل ثم تأخذ بإرشاده ومشورته ورأيه صادرا عنه مقتنع فيحل عليك هذا الوعيد، يعني سواء باشرت العمل بنفسك أو طلبت من طاغوت من الطواغيت أن يعمل هذا الشيء لك، فيحل عليك قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا ومن يرضى أن يدخل بهذا الوعيد. كل هذه الأفعال الثلاثة من كبائر الذنوب وتؤدي إلى الشرك والكفر. إذا كان من يسأل هؤلاء ويصدقهم يكفر، فما حكمهم هم؟ من باب الأولى أنهم كفار، يعني الكهان والمتطيرون والسحرة، من باب الأولى ما دام أن من يسألهم ويصدقهم ويثق بهم يكفر، من باب الأولى كفار. الكاهن والساحر والمتطير، الطيارة شرك، الطيارة شرك، من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك، إنما الطيارة ما أمضاك أو رد. فهذه من أنواع الكهانة والسحر والتطير، وكلها محرمة لأنها كفر وصاحبها يكفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسحوق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. يعني هذه كلها من طرقهم. احيانا يقول لك الكاهن انك تفكر بكذا، فقد يخمن ويتخرص ويصيب ابتلاء وامتحان، واحيانا يستدل لك على شيء سألته عنه كذلك. فهم هذه طرقهم. الكاهن في الأصل هو من يدعي المغيب، وأما العراف هو الذي يستدل على الأشياء بمقدمات، يعني بأشياء فعلها كالرمي بالحصى والخط في الأرض والكتابات، والرمال مثلهم يخط في الأرض، والرامي بالحصى مثلهم، والمنجم هو من ينظر بالنجوم ويدعي عن طريقها أنه يحصل كذا أو يكون كذا. وقد يكون أيضا من أفعال المنجم أنه يكتب بعض الكتابات، كما سئل ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما تقول بقوم يكتبون أباجات، يعني حروف الأبجدية، وينظرون في النجوم. يعني هذا كله من بعد أيضا الخداع للناس، أنه يكتب طلاسم وطرق، يعني يكتب هذه الحروف على طرق معينة ملتوية، ثم ينظر بالنجوم ثم يقول يكون كذا يحصل كذا. فابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أرى أو ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. يعني لا أعتقد أن من يفعل هذه الطريقة له عند الله من ثواب الآخرة شيء، يدل على أنه كافر، لأن من حرم من ثواب الآخرة وليس له من حظ ولا نصيب فهو كافر. ولعل هذا يدخل في الحديث الذي أخذناه في الليلة الماضية: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يعني كلما تعلم شيء من علم النجوم المحرم من أجل يعني أن يدعي علم الغيب عن طريقها، بأي طريقة، كتابات أو نحو ذلك، فقد تعلم شيئا من السحر. فطرقهم كما قلنا متعددة وكثيرة ومتنوعة، لكن المؤلف رحمه الله ذكر بعض الأشياء التي وردت في بعض النصوص، وليس هذا استقصاء لكل شيء، فطرقهم كثيرة، هذا الله منهم، طرقهم متعددة، ولكن يكفي المؤمن أن يسمع ببعض هذه النصوص فيحذر منهم، لا يتقبل بهم ولا يختلط بهم ولا يسألهم ولا يطلب منهم شيء، لا دواء ولا خبر ولا شيء، بل يبرأ منهم ويستجير بالله من شرهم حتى يسلم، ويسلم له دينه وعقيدته، تسلم له دينه وعقيدته، فلا يدخل في هذه الأمور التي تفقده دينه ودنياه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق، يعني إنها كلمة كاهن تشملهم كلهم، والحكم سواء، وإن عرفت كل واحد بتعريف فلا مانع. نعم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في السماء وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. نعم. تقدم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: لا يجتمع تصديق الكائن مع الإيمان بالقرآن. نعم. لأنه التصديق، لأن القرآن أخبر بأنه لا يعلم الغيب إلا الله، فإذا صدقت هؤلاء فقد كذبت بالقرآن، ومن كذب بالقرآن فقد كفر. نعم. قال الثاني: تصريح بأنه كفر، لأن من يكذب القرآن يكفر، تصريح بأن ذلك كفر، لأن من كذب القرآن فقد كفر، لأنه مكذب لله ورسوله، فماذا بقي بعد ذلك؟ نعم. قال الثالثة والرابعة والخامسة: ذكر من تكهن له وتطير له وسحر له. حكمهم أن عليه الوعيد الشديد، ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له أو تطير أو تطيره، هذا حكم. فهل يرضى المسلم أن يكون بهذه المثوبة يبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام فيكون من الهالكين من أجل متابعته لهؤلاء؟ هذا زاجر وعيد شديد، فليكن مؤمن على حذر من هؤلاء، لا يفعل فعالهم ولا يطلب من أحد منهم أن يفعل له شيء، لا جدا ولا هزل، بل يتجنبهم في جميع أحواله، يحذر منهم، لأنهم لا يأتون بخير، ولا تقول: أريد أن أمتحنهم، أريد أن أختبرهم، أضحك عليهم، أستهزئ بهم، لا، فربما استدرج بك الشيطان حتى تثق بهم وتدخل معهم وتقبل منهم. نعم. قال السادس: ذكر من تعلم أبا جاد، يعني حروف الأبجدية هي حروف علمية، إذا تعلمتها من أجل ترقيم الجمل والحسابات وترتيب معلومات أو أشياء مباح ما فيها بحث، لكن إن تعلمتها من أجل أن تكتب منها طلاسم على طرق معينة، ثم تنظر بالنجوم ونحو ذلك وتدعي من الغيب عن طريقها، أو تتخرص تقول: ولدكم هذا سحره فلان أو عانه فلان، لأن يعني بعض الناس وجد أنه يكتب حروف أبجدية ثم ينظر فيها وإن جالس عنده ثم يقول هذا اذكر لي ثلاث نساء من يدخلون عليكم وتعرفونه، علشان أنه يتهم واحدة منهم، ولا اذكر لي ولا جب ائتني بثوب أو بمصفى أمه أو نحو ذلك. يعني خرافات وطرقا لهم متعددة. فالمهم أن حروف الأبجدية مثل ما قلنا في علم النجوم، إن تعلمت الحروف الأبجدية من أجل تستفيد منها استفادة علمية صحيحة، مثل ما هي مستخدمة الآن في ترتيب الجمل وترتيب مثلا الفصول في المدارس وترتيب بعض المعلومات على الحروف العامة، فلا بأس بذلك، إنما الأعمال بنيات. أما أن تعلمتها لتستخدمها في شيء محرم فينطبق عليك قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، لأن هذا من التنجيم المحرم. نعم. قال السابع: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. نعم، الكاهن هو من يدعي علم الغيب أو يدعي أنه يعلم ما في ضميرك، والعراف هو من يستخدم طرق ظاهرة من رمي الحصى وخبط في الأرض وكتابات ويخبرك عن مالك الذي سرق أو مالك الذي ضاع أين مصيره. الله في الحقيقة يصبون في مكان واحد، كله ادعاء شيء من علم الغيب واستعانة بالشياطين، لأنهم لا يعلمون شيء قطعا، وأن الطرق التي يسلكونها كتابات أو خط أو رمي في الحصى أو غير ذلك هذا كله خداع وكذب ودجل يخدعون به من يسألهم ويأتيهم. أما في الحقيقة فهو شيطانه الذي استخدمه واتفق معه هو الذي يوحي إليه. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم. السلام عليك. من ينظر في القنوات التي تبث السحر أو يتصل بهم يقول للتسلي أو للضحك عليه، هل يدخل في الوعيد من أجل ما في شك؟ هذا هو نفسه، سواء عن طريق القنوات ولا عن طريق الهاتف ولا عن طريق مباشرة، هو كل سواء. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا قال: من سألهم لم تقبل له صلاة 40 يوم، فإن صدقهم فقد كفى، انتهى الأمر بأي طريقة كانت، المهم أنك سألتهم. هو يقول: لا أسأل لكن أنظر في القنوات. لا لا أبدا، هذا هو استدراج من الشيطان، فربما أنك في البداية تريد أن تتفرج ثم تريد أن تختبر ثم تريد أن تتسلى، ثم ربما يجرك الشيطان إلى ما يريدون فيوقعونك بما لا تريد. لا. قل السائل: يوجد رجل في فلسطين يعمل عملية للمريض عن طريق الجن، عملية جراحية يقول للغضروف، فبعض قد تنجح العملية وقد تفشل، هل هذا الفعل صحيح؟ هل يجوز الذهاب إلى هذا المعالج؟ لا لا يجوز التعاون مع مثل هذا، فإن هذا من باب أيضا الخداع ومن باب التعاون مع الشياطين. لو كان طبيب معروف عنده علم أو راق يرقي بالكتاب والسنة أو مداوي يداوي بالأعشاب والأدوية المعروفة لا بأس، فقد يشفى بإذن الله، وقوى إذا لم يشاء الله لم يشفى. لكن ما دام أنه مصرح أنه عن طريق الشياطين من طريق الجن